بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، درسنا اليوم وهو الدرس 39 من دروس أصول الفقه، ومع عنوان جديد وهو المصالح المرسلة. مقدمة هذا الموضوع نقول إن بالاستقراء، استقراء النصوص الشرعية الإسلامية، نجد أنها اشتملت على مصالح الناس. فالله تعالى يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وهذه المصالح لما تنظر نظرة دقيقة إلى نصوص الشريعة تجدها واضحة وبينة لمن كان يمتلك عقلا سليما. وهذه المصالح كما قلنا هي أساس من أسس الشريعة الإسلامية. ومع الأسف بعض الناس نظر إلى هذه المصلحة نظرة خاطئة، فهو قد تأثر بأفكار خارجة عن الشريعة الإسلامية، عن الفكر الإسلامي، وبالتالي هو بقوله في مسائل معينة واعتقاده أنها من المصلحة قد تجاوز الحد. ومثال ذلك أن البعض يرى أن العمل بالنظام الربوي هو فيه مصلحة، ويبدأ يتحجج ويأتي بالحجج من هنا وهناك على صحة كلامه. والبعض يرى إمكانية السماح بشرب الخمر، لأن أيضا فيه نوع من المصلحة، وهو لا يتعارض مع الحرية الفكرية والدينية التي جاء بها الإسلام. لكن في حقيقة هذا الأمر نقول إن هذه المصالح هي مصالح غير حقيقية، والمصالح التي نتحدث عنها في ضوء الشريعة هي المصالح التي ترجع إلى أمور خمسة: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال، لأن هذه الأمور الخمسة هي قوام الدنيا التي يعيش بها الإنسان، ولا يمكن أن يحيا حياة تليق به ويكون فيها مرتاحا وسعيدا إلا بتحقق مصالحه في هذه الأمور الخمسة. ومن هنا قال العلماء إن مصلحة العباد مقصودة من قبل الشارع، ولهذا قالوا هي داخلة في عموم التشريعات وأحكام. ولهذا كان للفقهاء نظرة في قضية المصلحة، وإن كانت هذه النظرة تختلف بين فقيه أو آخر، ولكن هناك نظرة، وهذه النظرة انقسمت إلى ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول التزموا بالنصوص، وقالوا النصوص تعرف عن طريق الظواهر، ولا يمكن أن تكون هناك مصلحة وراء هذه النصوص، غير موجودة بالظواهر. وطبعا من بداية الكلام نعرف أنه هذا هو رأي الظاهرية، ولهذا قالوا لا مصلحة إلا ما جاء به النص ولا تلتمس في غيره. هناك اتجاه آخر، قالوا إن المصالح تؤخذ من النصوص ولكن تعرف من عللها مقاصدها وغاياتها، فممكن قياس كل موضع تتحقق فيه مصلحة على الموضع الذي نص عليه في هذه المصلحة. ولهذا قالوا نعم نحن ننظر إلى المصلحة لكن إذا كان لها شاهد من دليل خاص، حتى لا يختلط الهوى والمصالح الموهمة أنها حقيقية وهي في الحقيقة غير حقيقية، كما قالوا من ادعى بضرورة العمل بالنظام الربوي. فريق ثالث اتجاه أوسع، وهو هذا الذي سنخوض فيه في تفصيلاته، قالوا إن كل مصلحة تكون من جنس المصالح التي يقررها الشارع الإسلامي بأن تكون هذه المصلحة تحافظ على هذه الأساسيات الخمسة ولم يشهد لها أصل خاص حتى تصلح قياسا، فإنها يؤخذ بها على أنها دليل قائم بذاته، ونسميها المصلحة المرسلة أو الاستصلاح. وهذا اللي رح نأخذ بعض الأفكار المتعلقة به. وبناء على هذا، المصلحة المرسلة أو الاستصلاح هي المصالح الملائمة لمقاصد الشارع الإسلامي، ولا يشهد لها نص خاص، لا يشهد لها أصل خاص بالاعتبار أو الإلغاء، لأن لو شهد لها أصل خاص دخلت في القياس، وإذا كان هناك أصل يشهد بإلغائها فهي باطلة والأخذ بها رح يكون مناهض للشريعة. طيب، من الذي حمل لواء المصلحة المرسلة أو الاستصلاح؟ حمل لواءها الإمام مالك رحمه الله تعالى وغفر له، إمام دار الهجرة، لكنه رحمه الله لما أخذ بها لم يأخذ بها على إطلاقها هكذا، وإنما جعل لها ثلاثة شروط. شرطها الأول الملائمة بين المصلحة وبين مقاصد الشريعة، فهذه المصلحة التي يقول بها يجب أن لا تنافي أصلا من أصول الشريعة ولا تقاطع دليلا من أدلته القطعية، لا تنافي الأصل ولا تقاطع الدليل القطعي، بل هي تكون متسقة ومتفقة مع هذه الأصول والأدلة القطعية. الأمر الثاني أن تكون معقولة في ذاتها، جرت على الأوصاف المناسبة المعقولة التي إذا عرضت على أهل القبول العقول تلقتها بالقبول. الثالث أن يكون بالأخذ بها رفع للحرج، بحيث لو لم يؤخذ بهذه المصلحة لوقع الناس بحرج كبير، والله تعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. بهذه الشروط أخذ الإمام مالك بالمصلحة المرسلة أو الاستصحاب. هل اختلف العلماء في اعتبار أو في الأخذ بالمصالح المرسلة؟ نقول نعم. ذهب الحنفية والشافعية إلى عدم اعتبار المصلحة أصلا قائما بذاته، بل قالوا هي من باب القياس. فإن لم يكن للمصلحة نص يمكن ردها إليه فهي ملغاة. أما الإمام مالك ومعه الحنابلة، يعني المالكية والحنابلة، قالوا إن المصالح معتبرة يؤخذ بها ما دامت مستوفية للشروط السابقة. طبعا كل واحد جاء بأدلة لإثبات صحة ما قال. فمثلا المالكية استدلوا بثلاثة أدلة على صحة ما قالوا. الدليل الأول، قالوا إن الصحابة سلكوا ذلك المسلك وهو الأخذ بالمصالح المرسلة، وضربوا أمثلة لذلك. فمثلا قالوا إن الصحابة جمعوا القرآن في مصاحف، ولم يكن ذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وما دفعهم إلى هذا إلا المصلحة، وهي حفظ القرآن من الضياع. قالوا مثلا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الخليفة الراشدي، كان يشاطر الولاة الذين يتهمهم بأموالهم بالكسب غير المشروع، وقال لأن كان يشاطرهم أموالهم، يقسمها بالنص، يأخذ نصف الأموال، يقول لاختلاط أموالهم الخاصة بأموالهم التي استفادوها من ولايتهم على الناس. ومن ذلك أيضا قالوا هذا مسلك الصحابة، قالوا أن الصحابة رضي الله عنهم قرروا قتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قتله، لأن المصلحة تقتضي ذلك. يقول ووجهها أن القتيل معصوم الدم وقد قتل عمدا، فإهدار دمه داع إلى منع أصل القصاص، لأنه يكفي أن يذهب الدم هدرا بإشراك اثنين في قتله إذا قلنا إن الجماعة لا تقتل بالواحد. فكل من يريد أن ينجو من القصاص يشرك غيره معه وينجو. ولذلك حتى يسد الصحابة هذا الباب قرروا قتل الجماعة بالواحد إذا قتلوا. قالوا دليلنا الثاني، إن المصلحة إذا كانت ملائمة لمقاصد الشارع ومن جنس ما أقره فإن الأخذ بها يكون موافقا لمقاصده، وإهمالها يكون إهمالا لمقاصده. ما دامت هي المصلحة ملائمة لمقصد الشريعة، إذا أخذنا بها فإن كأنما أخذنا بالشريعة، وإذا أهملناها فقد أهملنا جزءا من الشريعة. دليلهم الثالث، إذا لم يؤخذ بالمصلحة في كل موضع تحققت ما دامت من جنس المصالح الشرعية كان المكلف في حرج وضيق. وقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما نقلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. شوف أنت، هذه أدلتهم. قال لك إحنا القول بالمصلحة اللي قلنا به أولا هو ليس قولنا فقط، وإنما فعل الصحابة، وبعدين إحنا ضبطناها للمصلحة بحيث تكون موافقة لما جاء به الشرع، فعدم الأخذ بها يعني عدم الأخذ وإهمال مقصد من مقاصد الشريعة. أما الذين منعوها فقالوا، أيضا جاءوا بأدلة، دليلهم الأول قالوا إن المصلحة إذا ما يشهد لها دليل خاص تكون نوعا من التلذذ والتشهي، وما هكذا تكون الأصول الإسلامية. وقالوا أيضا دليل آخر إن المصالح إن كانت معتبرة فإنها تدخل في عموم القياس، وإن كانت غير معتبرة فلا تدخل فيه، ولا يصح أن يدعى أن هناك مصالح معتبرة ولا تدخل في نص أو قياس، لأن هذا القول مؤدى القول بقصور النصوص القرآنية والسنة النبوية. وقالوا إن أيضا دليل آخر إذا أخذنا بالمصلحة من غير اعتماد على نص قد يؤدي إلى الانطلاق من أحكام الشريعة، الانفلات منها وإيقاع الظلم بالناس باسم المصلحة. ونقلوا قول الإمام ابن تيمية رحمه الله، نقلوا قوله إنه من جهة المصالح حصل في أمر الدين اضطراب عظيم، وكثير من الأمراء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها بناء على هذا الأصل، وقد يكون منها ما هو محظور في الشرع لم يعلموه، وربما قدم في المصالح كلاما خلاف النص، وكثير منها أهمل مصالح يجب اعتبارها شرعا بناء على أن الشرع لم يرد بها، ففوات واجبات ومستحبات أو وقوع في محظورات ومكروهات، وقد يكون الشرع ورد بذلك ولم يعلمه. قال الدليل الرابع إننا لو أخذنا بالمصلحة أصلا قائما بذاته لأدى ذلك إلى اختلاف الأحكام باختلاف البلدان، بل باختلاف الأشخاص في أمر واحد، فيكون حراما لما فيه من مضرة في بلد من البلدان وحلالا لما فيه من نفع في بلد آخر، يعني المسألة ستكون مضطربة غير منضبطة، وهذا عدم الانضباط لا يليق بأصول الشريعة. الشيخ رحمه الله يقول حتى نحرر موضع النزاع يجب أن نعلم أن جمهور الفقهاء على أن المصلحة معتبرة في الفقه الإسلامي، وأنه يجب الأخذ بها ما دامت ليست شهوة ولا هوى ولا معارضة للنصوص ولا مناهضة لمقاصد الشريعة. لكن الذين لم يقولوا بها وهم الشافعية والحنفية أرادوا أن يجعلوها ذات علة منضبطة، فلا بد أن يكون ثمة أصل يقاس عليه، وأن تكون العلة الجامعة منضبطة، هي تكون هذه العلة المنضبطة الوعاء لهذه المصلحة. لكن المالكية والحنابلة قالوا الوصف المناسب الذي ستحقق فيه المصلحة وإن لم يكن منضبطا فهو يصلح إلا للقياس. إذن لو معنا النظر جيدا لوجدنا أن العلماء بالنسبة للمصالح المرسلة ممكن يتجهون أربع اتجاهات، بعضهم ردها ما لم تستند إلى أصل ثابت، فإذا استندت إلى أصل ثابت فهي القياس، وبعضهم قال تقبل ما دامت ملائمة لمقاصد الشرع ولم تعارض أصلا ثابتة. طيب، وبعضهم قال قبول المصالح المرسلة إذا كانت قريبة من معاني الأصول الثابتة وإن لم تستند إلى أصل قائم بذاته. والبعض قالوا إن المصالح المرسلة تقبل إن كانت ضرورية قطعية. إحنا نقول إنه أبرز من قال بها هم المالكية، واللي يريد يقول بالمصالح وينظر فيها في هذا الزمان عليه أن يفهم ويدرس ويعي ماذا قال المالكية وما هي الشروط التي اشترطوها حتى تكون المصلحة معتبرة. فقالوا أولا أنها يجب أن تكون ملائمة لمقاصد الشرع ولا تنافيه ولا تعارضه ولا تعارض دليل قطعي، واثنين أنها تكون معقولة، وثلاثة أن يكون فيها رفع للحرج. من أمثلة ما ذهب إليه المالكية في المصالح قالوا أولا إجازة البيعة للمفضول. ليش؟ قالوا لأن بطلانها يؤدي إلى ضرر وفساد واضطراب في الأمور وفوضى. شخص فاضل يستحق منصب الولاية، وشخص أقل منا مفضول، لكن التمكن والقوة والعصبة مع المفضول، واستولى على هذا الحكم. قالوا نجيز البيع له. لماذا؟ لأن هناك مصلحة أعظم وأكبر من تولي الفاضل، وهي إيش؟ إخراج هذا المفضول يؤدي إلى ضرر وفساد واضطراب وفوضى. وقالوا وفوضى ساعة يرتكب فيها من المظالم ما لا يرتكب في استبداد سنين. وهذه إخواني، هذا الكلام جربناه واقعا، وإن كان بعض الناس في نفسه شيء من حاكم فلاني أو والي فلاني أو، لكن الواقع هذه النظرة، نظرة المالكية هذه نظرة واقعية ونظرة تقدم المصلحة وتحافظ على المجتمع الإسلامي. لأن في بعض البلدان ونحن نعيش هذه الحالة، لما ذهب المفضول شاعت الفوضى وتمكن أهل الفساد والقتل واستولوا على رقاب المسلمين وعاثوا في الأرض فسادا، وهو بالضبط ينطبق عليهم أن فوضى ساعة يرتكب فيها ما لا يرتكب في استبداد سنين، وهذا الذي حدث. ومن ذلك أيضا قال المالكية إذا خلا بيت المال من المال وارتفعت حاجات الجند. الجنود يريدون رواتبهم وبيت المال ما في، وليس هناك ما يكفيهم. قالوا المصلحة للحفاظ على قوة الجيش الذي في قوته قوة البلاد، والحفاظ على أمن الناس ومقدراتهم ومعيشتهم، والحفاظ على الدولة الإسلامية، قالوا هذه المصلحة تعطي الحق للإمام أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في الحال إلى أن يظهر مال في بيت المال أو يكون فيه ما يكفي. يعني ينطي للأغنياء ما يكفيهم ويأخذ الباقي على قاعدة إذا جاع المسلمون فلا مال. قل لكي لا يؤدي تخصيص الأغنياء إلى إيحاش غلوبهم. ووجه المصلحة أن الإمام العادل لو لم يفعل ذلك لضعفت شوكته وصارت الديار عرضة للفتن واستيلاء الطامعين فيها. وقد يقول قائل إنه بدل أن يفرض وظيفة يستقرض لبيت المال. وقد أجاب عن ذلك الشاطبي فقال: الاستقراض في الأزمات إنما يكون حيث يرجى لبيت المال دخل ينتظر، وأما إذا لم ينتظر شيء وضعفت وجوه الدخل بحيث لا يغني فلا بد من جريان حكم التوظيف. ومن ذلك أيضا قالوا المالكية: لو أطبق الحرام في أرض معينة وفيها ناس يعيشون من المسلمين ويعسر عليهم الانتقال من هذه الأرض، صارت هذه الدولة بهذا المنطق الآن نقول دولة شاع فيها الحرام في كل شيء وبيها مسلمين وما يقدر يطلعون منها، طيب دولة شلون يعيشون؟ قالوا: لهم أن ينالوا كارهين من بعض هذه المكاسب الخبيثة دفعا للضرورة وسدا للحاجة، فهم كالمضطر يدفع الموت بذلك. ولكن المالكية قالوا: ولكنهم لا يتجاوزون موضع الحاجة إلى الترفه والتنعيم. يعني أنت في كل حركات وسكنات هذه الدولة لازم تتعامل بالربا حتى بأخذ راتبك، فأنت تأخذ ولكن حالك حال المضطر، ما تدفع به حاجتك وحاجة أولادك، لكن مو تبدل السيارة، سيارة قديمة تجيب واحدة جديدة وتأسس البيت من جديد وتشتري بأغلى الأثمان الملابس وغيرها على اعتبار لا تتجاوز موضع الحاجة لأنك مضطر. يقول الشيخ رحمه الله: والمصلحة كما ترى لا تقف أمام نص قطعي السند فيه قطعي والدلالة فيه قطعية. يقول لا يمكن أن توقف المصلحة وجه بوجه أمام هكذا نص، أما إذا كان الحكم ثابتا بنص ظني في سنده أو في دلالته والمصلحة ثابتة ثبوتا قطعيا لا مجال للشك فيه، وهي من جنس المصالح التي أقرتها الشريعة وملائمة لها، فإن المصلحة تخصص النص إذا كان عاما غير قطعي وترد خبر الأحادي إن عارضها. وفق رأي الشيخ طبعا قال: وهذا نظر الإمام مالك رحمه الله تعالى، فهو يخصص عام القرآن بالمصلحة كما خصصه بالقياس، ويرد خبر الآحاد بالمصلحة القطعية كما يرده بالقياس القطعي. ومعنى ذلك أنه يكون خبر الآحاد ثابت النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يكون شاذا مخالفا للمقررات العامة في الشريعة، ومثل هذا يرد. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. إذن إخواني، المصلحة أمر مهم والشريعة الإسلامية جاءت لتحقيقها، وهذا بإقرار الجميع، لكن تحقيقها لا يكون هكذا، وإنما وفق شروط منضبطة حتى لا تكون هذه المصلحة وسيلة وطريق لأهل الأهواء أن يلعبوا بالشرائع وأن يحققوا أهواءهم متى ما أرادوا. وضربنا لذلك مثال حيث قالوا أن المصلحة اليوم تقتضي التعامل بالربا، المصلحة اليوم تقتضي عدم رجم الزاني، والمصلحة تقتضي شرب الخمر، والمصلحة تقتضي اليوم عدم إجبار المرأة على الحجاب، وأن هذا أمر نسبي بالنسبة لها هي ترى مصلحتها فيه. كل هذه إذا قيل أنها مصلحة فهي مصلحة غير حقيقية، والمصلحة الحقيقية التي تبني المجتمع وتحمي أفراده هي التي جاء بها الشرع. وللحديث بقية إن شاء الله في موضوع آخر، وهو موضوع سد الذرائع، وهو درسنا القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.